الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ فيها الصيغة 24 من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يقول هو أو غيره بعد حكايته الخلاف، هذا قول قديم رجع عنه كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. قول المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة يقول هو أو غيره، يعني ابن قدامة أو غيره، بعد حكايته الخلاف، يعني يأتي بقولين أو ثلاثة بعد حكاية الخلاف، هذا قول قديم رجع عنه، يعني أن هذه اللفظة تأتي بعد حكاية الخلاف تضعيفا للقول التي قيلت فيه، كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما. ثم علق المرداوي بعد ما صور الصيغة ثم ذكر أمثلتها، قال في تعليقه على ذلك: وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. يريد الإمام المرداوي هنا أن يبين أن هذه الصيغة صيغة ترجيح، حينما قال وقد اختاره بعض الأصحاب. المعنى التفصيلي لهذه الصيغة: النقطة الأولى، قال الإمام المرداوي رحمه الله واصفا هذه الصيغة: وتارة يقول هو أو غيره بعد حكايته الخلافة، هذا قول قديم رجع عنه كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما. سنأخذ مثال الذي في الغصب والذي في الهبة، ولا يوجد أمثلة في المقنع لهذه الصيغة إلا في المثالين اللذين ذكرهما المرداوي، كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما، وأشار بقوله غيرهما، وكما قلنا بأن الإمام المرداوي أحيانا إذا لم يستحضر فإنه يتكلم كلاما نظريا، فقوله وغيرهما هو كلام نظري ليس مبني على الاستقراء الحقيقي. وقبل أن نأخذ المثالين ونعلق عليهما، نريد أن نشير إلى أن هذه الصيغة صيغة رجع عنه، من الصيغ الترجيحية التي ألفت فيها بحوث علمية أكاديمية. نشير إلى رسالتين فقط، وهي رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات للدكتور عبد الحميد بن خنين، جمع المسائل التي رجع عنها الإمام أحمد في غير العبادات، وكذلك قبلها رجعات الإمام أحمد الفقهية في العبادات لعداد الدكتور علي بن ناصر الشلعان. وقد ذكر الدكتور علي بن ناصر الشلعان في هذه الرسالة تقريبا 60 مسألة رجع فيها الإمام أحمد في كتاب العبادات. وأيضا الدكتور عبد الحميد ذكر أيضا قرابة يعني نفس هذا العدد، فعدد المسائل التي تراجع عنها الإمام أحمد قرابة 100 أو أكثر، أو أكثر من 100 مسألة. وقد ذكر هذان الباحثان في بداية الرسالة بعض المسائل التأصيلية في رجوع الإمام أحمد، منها الدلائل على رجوعه، صيغ رجوع الإمام أحمد صريحة وغير صريحة، أحيانا هو يصرح بذلك وأحيانا يصرح به بعض تلامذته، وأحيانا يكون رجوع الإمام أحمد هو اجتهاد بين الأصحاب، يعني تكون مسألة اجتهادية كما في هذه الأمثلة، هي مسائل اجتهادية لم يصرح بها، وإنما قالوا هذا قول قديم رجع عنه، يعني فاستدلوا بقدمه على أن الإمام أحمد رجع عنه، لأنه يأتي قول قديم له وقول حديث يعارضه، فيقولون بأن الإمام أحمد رجع عن ذلك كما سيأتينا في التفاصيل. وهذه المسألة من المسائل المهمة، وقد ذكر الدكتور وقد ذكر الدكتور علي الشلعان في كتاب العبادات، ذكر أن الإمام الخلال، الإمام أبو بكر الخلال، هو أكثر الأصحاب عناية بمسألة رجوع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه ستة كما قلنا 60 مسألة ذكرها في كتاب العبادات. ذكر في نتائج البحث بأن عدد المسائل التي صرح الخلال فيها برجوع الإمام أحمد قرابة 26 مسألة، يعني قرابة النصف، يعني قرابة النصف قرره الخلال. وله ألفاظ فيها، منها أنه يقول: وهذا الذي استقر عليه مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. ونستفيد فائدة أنه إذا كان أبو بكر الخلال يعتني عناية شديدة بما استقر عليه مذهب الإمام أحمد، فينبغي على طالب علم الفقه الحنبلي أن يعتني عناية فائقة بما استقر عليه المذهب الحنبلي، بما استقر عليه المذهب عند الحنابلة عند الأصحاب. والمذهب طبعا استقر على ما على تصحيحات الإمام المرداوي، وأعظمها وأولها هو كتاب الإنصاف. فينبغي على الإنسان أو ينبغي على الفقيه الحنبلي أن يعتني بكتاب الإنصاف، لأنه هو الذي استقر عليه مذهب الأصحاب. وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا تعليقنا على المثالين الإشارة إلى بعض الفوائد من هذين الكتابين. كما أن قبل أن نبدأ في المثالين نشير أيضا إلى فائدة مهمة، وهو أن المذهب الحنبلي عند الأصحاب قد يستقر على الرواية المرجوع عنها، قد يستقر على الرواية المرجوع عنها، يعني الإمام أحمد يذهب إلى يرجع عن قول، والمذهب يستقر على الأول، يستقر على الأول. وقد يعني استعرضت هذه الرسالة، رسالة الدكتور علي الشلعان في كتاب الطهارة فقط، فوجدت أن ثلاثة مسائل رجع عنها الإمام أحمد، ومع ذلك الإمام ومع ذلك الأصحاب ومع ذلك استقر مذهب جمهور الأصحاب المتأخرون، ومع ذلك استقر المذهب الحنبلي عند المتأخرين على الرواية المرجوع عنها. وهذه المسائل هي مثل التسمية في الوضوء. الإمام أحمد كان يقول بوجوبها ثم رجع إلى استحبابها، والمذهب الجمهور أصحاب المتأخرين استقر على وجوب التسمية في الوضوء. وكذلك مسألة من مسح مقيما ثم سافر، هل يمسح مسح مقيم أم مسافر؟ الإمام أحمد كان يقول بأنه يمسح مقيم، ثم رجع إلى أنه يمسح مسح مسافر، والمذهب استقر على الأول، على أنه يمسح مسح مقيم. وكذلك المسألة الثالثة، نقض الوضوء من أكل لحم الجزور للجاهل، الجاهل، فالإمام أحمد كان حتى الجاهل يقول بأنه ينقض وضوءه أكل لحم الجزور، ولكنه بعد ذلك رجع عن الجاهل فقط في الجاهل. فما استقر عليه مذهب الإمام أحمد هو أن من أكل لحم جزور جاهلا فإنه صلاته تصح بذلك. ومع ذلك المذهب استقر على الرواية المرجوع عنها. ومن أحب يعني أن يقارن أيضا في كتاب الصلاة وفي كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويقارنه بما استقر رواية المرجوع عنها والمرجوع إليها، ويقارنه بما استقر عليه المذهب عند جمهور الأصحاب، فليراجع هاتين الرسالتين القيمتين. وأما الآن فنرجع إلى الأمثلة. المثال الأول، قال ابن قدامة في المقنع في كتاب الغصب: فصل. وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، وعنه التوقف عن ذلك. وقال أبو بكر: هذا قول قديم ثم رجع عنه. المغصوب إذا غصب شيئا له أجرة وكان عنده مدة فابن قدامة قدم قال فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده. وعنه يعني عن الإمام أحمد التوقف في ذلك. وقال أبو بكر هذا قول قديم ثم رجع عنه يعني عن التوقف إلى أنه أن الغاصب يضمن أجرة مثله مدة مقامه في يده. قال ابن المنجى في التعليق على كلام ابن قدامة وفي التعليق خاصة نحن نريد تعليقه على الصيغة الترجيحية، قال ابن المنجى وأما قول المصنف رحمه الله قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه فتنبيه على ضعف هذه الرواية، فتنبيه على ضعف هذه الرواية، ولذلك قال المصنف في المغني المذهب الأول. فهنا نلاحظ أيها الأحبة نلاحظ بأن ابن المنجى كأنه ينطق عن مقصد الإمام المرداوي، كأنه يلخص ما يريد أن يقوله المرداوي. وحتى المرداوي نستطيع أن نقول أنه هو يأخذ كلام ابن المنجى ويترجمه إلى صيغة تصحيحية ويضعها في المقدمة. أيضا حتى في الصيغة ولا عمل عليه، فذكرنا بأن ابن المنجى هو أيضا ذكر ذلك وقال بأن قول ابن قدامة هو لا عمل عليه لأن الأصح غيره. فتلاحظ أن كلمة ابن المنجى هي ما تعبر عن مقصد الإمام المرداوي من إراده لهذه الصيغة الترجيحية. طيب نأخذ تعليق المرداوي رحمه الله تعالى على هذا المثال الذي ذكره الإمام ابن قدامة، ونريد أن نقف وقفة يسيرة مع كلامه. يقول الإمام المرداوي قوله وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب ونص عليه في قضايا كثيرة. وعنه التوقف عن ذلك، قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي، طبعا أبو بكر هنا المقصود به الخلال كما صرح به أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين، قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه عن الإمام أحمد محمد بن الحكم وقد مات قبل الإمام أحمد 20 سنة. قلت، قال المرداوي موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه، هو الآن المرداوي يريد الآن أن يستدرك على قول الخلال. قال قلت موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه، بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك. ثم وجدت الحارثي، هذا الكلام أيضا للمرداوي، ثم وجدت الحارثي قال قريبا من ذلك، فقال الاستدلال على الرجوع بتقدم وفاة محمد بن الحكم لا يصح، فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم، لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد. قال الحارث يقول أحسن منه التأنس بما روي أن ابن منصور إسحاق بن منصور كوسج بلغه أن أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانيا. فالظاهر أن ذلك كان يعني عرض بن منصور على الإمام أحمد، قال فالظاهر أن ذلك كان بعد موت ابن الحكم وقبل وفاة أحمد بيسير وابن منصور ممن روى الضمان يعني الرواية الأولى، فيكون متأخرا عن رواية ابن الحكم. طبعا نحن الفائدة التي نأخذها من هذا بأن الأصحاب أحيانا يختلفون في رجوع الإمام أحمد، فالخلال قال بأن الإمام أحمد إيش قول قديم رجع عنه، فاستدل بقدم قول ابن الحكم بأنه رجع عنه، وتقدم نظير. وأيضا طيب الآن الرواية التي توقف عنها الإمام أحمد سيقول عنها الآن، قال في الفروع، هنا ندقق في كلام صاحب الفروع، ما زال الكلام الإمام المرداوي، قال في الفروع هنا ونقل ابن الحكم لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أو لا. نلاحظ أن صاحب الفروع قال ونقل ابن الحكم لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أو لا. فصاحب الفروع يقول بأن رواية ابن الحكم لا أجرة لا يضمن الغاصب لا يضمن الغاصب. وابن قدامة يقول إن ابن الحكم بناء على الخلال يقول إن ابن الحكم روايته تدل على التوقف. إذن الأصحاب اختلفوا في دلالة رواية ابن الحكم. فصاحب الفروع ويقول بأنها تدل على عدم الضمان، والخلال يقول تدل على أنها تدل على التوقف. طيب، وقد أشار إلى اختلاف الأصحاب في فهم رواية محمد بن الحكم الدكتور عبد الحميد بن خنين في كتاب رجعات الإمام أحمد بن حنبل في غير العبادات، ورجح عدم دلالتها على التوقف، بل تدل على القول بأن الغاصب يضمن مطلقا. طبعا وأقدم كتاب ورد فيه نص رواية ابن الحكم هي الروايتين والوجهين. ولو أخذنا الرواية، نريد أن نأخذ رواية ابن الحكم هذه التي قال عنها الخلال بأنها تدل على التوقف، وقال عنها أبو يعلى، طبعا قال عنها أيضا أبو يعلى، وقال عنها صاحب الفروع بأنها تدل على عدم الضمان. يقول القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين، يقول: ضمان منافع الغصب. مسألة في منافع الغصب، هل هي مضمونة على الغاصب أم لا؟ فنقل الأثر: في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها. هذا الرواية الأولى تدل على أن الغاصب يضمن. ونقل بكر بن محمد عن أبيه، يعني نقل بكر بن محمد بن الحكم، ونقل هذه الرواية الثانية، ونقل بكر بن محمد عن أبيه في رجل غصب دارا فسكنها سنة أو أقل أو أكثر، هل ترى عليه أجرة؟ فقال الإمام أحمد: من الناس من يقول لا أجرة عليه ولا أجتري وأن أجل عليه سكن ما سكن. قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم، لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنة. محمد بن الحكم توفي عام 23 و200، والإمام أحمد توفي عام 41 و200. قال الخلال الكلام الآن للقاضي أبي علي، قال: فمن ذهب إلى رواية بكر بن محمد بن الحكم فوجهه أنه لو غصب حرا فحبسه مدة ثم أرسله لم يضمن منافعه، إذن فهم منها عدم الضمان. وأيضا أبو الخطاب في الهداية فهم منها عدم الضمان. قال: ونقل عنه بكر بن محمد عن أبيه لا يضمنها، أتى بما يدل على عدم لا يضمنها، إلا أن الخلال قال: هذا قول قديم رجع عنه. هذا ما يتعلق برواية محمد بن الحكم. النقطة الثانية، قال قول المرداوي في التعليق على هذه الصيغة، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، إذا قلنا بأن رواية ابن الحكم المرجوع عنها تدل على التوقف، فيكون من أطلق الخلاف هو الذي وافقها. وأما إذا قلنا بأنها تدل على أن منافع المغصوب لا يضمنها الغاصب مطلقا، فالمرداوي هنا لم يذكر من اختارها، وقد اختارها ابن القيم في إعلام الموقعين، وقال بأنها هي أصح دليلا، يعني الرواية المرجوع عنها، الرواية المرجوع عنها، وقد ذكر ذلك الدكتور عبد الحميد بن خنين في كتاب رجعات الإمام أحمد في غير العبادات. ونلاحظ هنا أيها الأحبة بأن ابن القيم اختار الرواية المرجوع عنها، رواية المرجوع عنها، ومنها هذه نأخذ فائدة، وقد سبق أن ذكرناها، بأن الأصحاب قد يستقر المذهب على الرواية المرجوع عنها، الرواية الأولى للإمام أحمد قد يستقر. لماذا؟ لأن أصحاب يأخذون بأصول الإمام أحمد، الأصحاب المجتهدين يأخذون بأصول الإمام أحمد، ولكنهم في مسائل الجزئية فإنهم يجتهدون على أصوله، وقد يخالفون مذهبه الذي استقر عليه إلى رواية أخرى من رواياته، ولذلك ابن القيم هنا قال هي أصح دليلا، فلأن بعض الأصحاب يجتهد بناء على الدليل، بأصول الإمام أحمد يجتهد بناء على الدليل، فقد اختار الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما المثال الثاني فقال ابن قدامة في باب الهبة، قال ابن قدامة في المقنع في باب الهبة قال: وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة، فماتت قبله ثم مات ثم فصل فيها، وقال، والمسألة التي هي محل الشاهدة، قال: وإن مات قبلها، يعني إنسان أصدق امرأة عشرة وصداق مثلها خمسة في مرض موته، في مرض موته، قال: وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نص عليه، وعنه تعتبر المحاباة من الثلث. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه. تعليق المرداوي على هذه الصيغة قال: وقوله وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة نص عليه، وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في المغني والشرح والفائق وشرح ابن المنجى والرعايتين والحاوي الصغير وصح الناظم. وعنه تعتبر المحاباة من الثلث. قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه. قال الحارثي أيضا، كرر نفس كلام الحارثي، قال الحارثي: قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره. وفيه وجه، أن إن ورثته فوصية لوارث. قال: في الفروع زيادة مريض على مهر المثل من ثلثه، نص عليه، وعنه لا يستحقها. هذا تعليق المرداوي على هذه الصيغة. النقطة الرابعة والأخيرة، قال المرداوي معلقا على هذه الصيغة: وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، يعني هذا القول الذي قيل عنه هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد، قد يكون اختاره بعض الأصحاب، وهنا اختاره صاحب الفروع حيث قدم الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد. ولذلك قال في الفروع: وزيادة مريض على مهر المثل من الثلث، نص عليه، وعنه لا يستحقها، وعنه لا يستحقها. طيب، تنبيهان. الأول، قال المرداوي في وصف هذه الصيغة: وتارة يقول هو وغيره، مع أن المثالين اللذين ذكرهما هي من قول غيره، هي كلها من قول الخلال، قال أبو بكر، لا وليست من قول ابن قدامة، لكن لأن ابن قدامة يوافقه اعتبر أنه يقوله. هذا يعني هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الصيغة. ونختم بفائدة من هذا الكتاب، يعني ونختم بقراءة فائدة من فوائد هذا الكتاب، اللي هو رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات للدكتور عبد الحميد بن خنين. فائدة نأخذ نتيجة واحدة من نتائج هذا البحث تفيدنا في فهم كلام الإمام المرداوي. قال في إحدى نتائج البحث، قال: أن الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد لا تعد مذهبا له على الراجح، وتسقط من قوله إذا كان الرجوع فيها صريحا بينا، وأما إذا لم يكن صريحا فإنها تعد مذهبا له، وتكون حكاية الرجوع من عوامل ضعفها، وتكون حكاية الرجوع عنه من عوامل ضعفها. وهذا أيضا إن شاء الله في المجلس القادم سنزيدها تفصيلا. فالشاهد قوله إذا لم يكن صريحا، إذا لم يكن رجوع الإمام أحمد صريحا فإنها تعد مذهبا له، وتكون حكاية الرجوع من عوامل ضعفها. ولذلك نلاحظ أن ابن قدامة قال وعنه نسبها إلى الإمام أحمد، وضعفها بقوله وهذا قول قديم راجع عنه، وهذا قول قديم راجع عنه. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الصيغة الرابعة والعشرون، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.